لا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا وصلاتنا واحفظ مصرنا صام النبي فصام نبض فؤادي نعم الصيام نعم الصيام صيام طه في البدء رحمات تسابق بالوفا والنصف مغفرة من الجواد وختامه عتق برحمة خالقي فهو المجيب لمن دعا وينادي رمضان رمضان رمضان من رب السماء وأجره لله ربي لله ربي والمشق زاد رمضان يا شمس الشهور وتاجها والنصر فيك مؤزر لبلادي رمضان رمضان رمضان من رب السماء وأجره لله لله ربي لله ربي والمشقة زادي رمضان رمضان رمضان من رب السماء وأجره لله ربي لله ربي والمشقة زادي رمضان من رب السماء وأجره لله ربي والمشقة زادي رمضان يا شمس الشهور وتاجها والنصر فيك مؤزر لبلادي يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا واكتب لقلبي راحتي ومرادي. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، جسد تمكن حب أحمد فيه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الله لا يخزيه. أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره في فيه؟ أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله، الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا